الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إسلام عبد الله بن سلام. قال: وبادر عالم اليهود وحبرهم عبد الله بن سلام فأسلم، وأبى عامتهم إلا الكفر. وكانوا ثلاث قبائل: قينقاع والنضير وقريضة. فنقض الثلاث العهد وحاربهم، فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير، وقتل بني قريضة، ونزلت سورة الحشر في بني النضير وسورة الأحزاب في بني قريضة. جعل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل في إسلام عبد الله بن سلام، وقصة إسلامه جاءت في الصحيحين، يعني شيء من ذكر قصته. فقد أسلم رضي الله عنه أرضاه بعد الهجرة بثمانية أشهر كما ذكر ذلك أهل السيرة والتاريخ، وبعضهم ذكر أقل من ذلك، وذلك أنه رضي الله عنه أرضاه كان حريصا على الحق، وقد علم أن نبيا يظهر وهذا زمانه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في هجرته، أتى رضي الله عنه أرضاه إلى موضع استقباله، فكان مع من حضر في قباء، حتى أنه روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه وهو كافر قبل أن يسلم، وهو حديث أفشوا السلام. فهذا الحديث العظيم سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه، وذلك أنه حين قدم إلى قباء وحضر مجلسه وسمع منه هذا الحديث، فقال: أول ما سمعت، أي من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وكما روى ذلك الترمذي وحسنه جماعة من أهل العلم. فكان في إسلام عبد الله بن سلام أثر عظيم على اليهود، إذ أنه عالم من علمائهم وحبر من أحبارهم، حتى أن عبد الله بن سلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة إسلامه وأصلها في البخاري وغيره، فقال: يا رسول الله، إنك تعلم اليهود، يعني أنهم قوم أهل غدر ومكر، فقال: سلهم عني، يعني لتكون شهادة على أنفسهم وحجة قبل أن يخبرهم بإسلامه. فسألهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ فأثنوا عليه خيرا وعظموه جدا، حتى إذا خرج وبين لهم أنه أسلم ذموه وذكروه بكل سوء. وأراد رضي الله عنه وأرضاه أن يقيم الحجة على غيره من اليهود، كيف أنهم يثنون عليه وهو أسلم ودخل في دين الإسلام حين تبين له الحق. فكل منصف ينبغي عليه أن يدخل في الحق، ولكنه الكبر والعناد. وأما ما ذكره رحمه الله تعالى من نقض العهد فسيأتي بعد بعضه إن شاء الله، وكذلك ذكر بني النضير وقريضة وقينقاع سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه، ونزول سورة الحشر في بني النضير مر معنا الكلام عليه، وشيء من سورة الأحزاب، وذلك أنه قد صحت فيه أحاديث كثيرة، وذكرها شيخنا في الصحيح المسند من أسباب النزول في سورة الحشر وسورة الأحزاب، فرجع إليه. قال رحمه الله تعالى: حوادث السنة الثانية. قال: وفي السنة الثانية رأى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأذان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال. وقصة الأذان أصلها في الصحيحين، بعضها في البخاري وبعضها خارج البخاري في حديث عبد الله بن عمر وغيره، فإنهم كانوا حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة يجتمعون للصلاة ويتحينون وقتها، يعني يقدرون وقتها، فيجتمعون لصلاة الظهر والفجر والعصر والمغرب والعشاء، يتحينون الوقت. فقال بعضهم: لو أنكم اتخذتم ناقوسا كناقوس النصارى، وقال بعضهم بوقا مثل قرن اليهود، بعضهم قال نار كأهل فارس، وكل ذلك كرهه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاءه الفرج في ذلك برؤيا تتابعت من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أمر الأذان من عبد الله بن زيد وعمر، وكذلك غير ذلك مما روي في هذا الباب. فكان الأذان ومشروعية الأذان في المدينة. قال: وفيها فرض صوم رمضان ونسخ صوم عاشوراء وبقي صومه مستحبا. كذلك فرض صيام رمضان كان في المدينة، وكان قبل ذلك لم يفرض عليهم شيء غير صوم عاشوراء، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه، وقد وردت فيه أحاديث أي أن صوم عاشوراء كان مما فرض عليهم في أول الأمر ثم نسخ بعد أن فرض صيام رمضان، كما جاء في الصحيح في البخاري وغيره من حديث عائشة وحديث ابن عمر، وهكذا حديث الربيع بنت معوذ، وذكره البخاري في باب وجوب الصوم وباب صوم الصبيان ومواضع أخرى. ومراده رحمه الله أن بعض الأشياء فرضت في المدينة. قال: وفيها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاطمة رضي الله عنهما، وهكذا كذلك هذه أصلها في الصحيح في البخاري وغيره، قصة تزويج النبي عليه الصلاة والسلام علي من فاطمة، وكان ذلك عقب بدر، قيل في أواخر السنة الثانية للهجرة. وقد ذكر البخاري قصة علي وما أهداه النبي عليه الصلاة والسلام من الشارفين، يعني الناقتين، حين قتلهما حمزة وبقر بطونهما، وكان قد سكر رضي الله عنه أرضاه قبل أن يحرم الخمر، حتى دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جاء علي يشكو ويبكي مما صنع حمزة عمه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمزة وإذا هو في ذاك، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: هل أنتم إلا عبيد لنا؟ فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام ورجع القهقرة ولم يجبه بشيء، لأنه كان على ذاك الحال. قال: وفيها صرف الله عز وجل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة، يعني كذلك في السنة الثانية كما جاء وسيأتي إن شاء الله حديث البراء في الصحيحين. قال: تحويل القبلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة استقبل بيت المقدس 16 شهرا، يعني سنة وكم وأربعة أشهر، كما جاء في الصحيحين في حديث البراء. قال: قبلة اليهود، يعني المقدس، بيت المقدس. قال: وكان يحب أن يصرفه الله إلى الكعبة، وقال لجبريل ذلك، فقال: إنما أنا عبد، فادعوا ربك واسأله. فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، حتى أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكان في ذلك حكمة عظيمة ومحنة للناس، مسلمهم وكافرهم، فأما المسلمون فقالوا يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله ولم تكن بكبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وأما المنافقون فقالوا إن كانت القبلة الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. وهكذا حال الفتن تمحص الناس وتنزلهم منازلهم، ما يعدو كل إنسان منزله وقدره. فأهل الحق ينزلون منازل الحق، وأهل الباطل ينزلون منازل الباطل، وأهل الشك والريب ينزلون منازل الريب والشك. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في امتحان الناس في الفتن والمحن، فيتميز الناس، وهكذا كذلك ينزلون مراتبهم ومواقعهم، فيكون في ذلك الحكمة تثبيت أهل الحق وأجرهم بأن أجرهم الله عز وجل ورفع في درجاتهم وكفر عن سيئاتهم بهذه المحنة. وهكذا فضيحة أهل الباطل المتربصين بأهل الحق، وبيان كذلك من هو أهل في دين الله ومن ليس بأهل، لأن الناس يتميزون في الفتن والمحن. ربما إذا لم تكن فتن ومحن غش المجتمع، المجتمع يغش. لماذا؟ لأن الكل يدعي الخير والكل يدعي الكمال، لكن إذا وقعت الفتن يضطرب الناس في أول الأمر، يضطرب الناس في أول الأمر. فإذا تميز الناس وعرف الحق من الباطل وظهر الأمر وانجلى، وفي أول الأمر لا ينجلي ولا يظهر، فإذا ظهر الأمر وانجلى ظهر للناس جميعا من أهل الحق ومن أهل الثبات ومن أهل القدوة وأهل كذلك التوجيه الحسن وأهل القيادة الحسنة ومن ليس كذلك وغير ذلك من الحكم الأخرى. قال رحمه الله: أما المنافقون فقالوا إن كانت القبلة الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. ولما كان ذلك عظيما وطأ الله سبحانه قبله أمر النسخ وقدرته عليه، وأنه سبحانه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، يعني نزلت قبل أمر القبلة آيات النسخ لأجل أن يتبين لأهل الحق كيف أن دين الله عز وجل فيه حكم، ومن حكمه أنه ينزل الشيء ثم ينسخه، إما أن ينسخ لفظه ومعناه، وإما لفظه دون معناه، وإما معناه دون لفظه. ثلاث صور للنسخ كلها جائزة ومشروعة وهي في دين الله عز وجل، ولحكمة سبحانه وتعالى يجعل ذلك في شرعه ودينه. قال: ثم عقب ذلك بالمعاتبة لمن تعنت على رسوله ولم ينقد له، ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، ثم ذكر شركهم بقوله اتخذ الله ولدا، ثم أخبر أن المشرق والمغرب لله، فأينما يولي عباده وجوههم فثم وجهه. ومعنى ثم وجهه أي تم التوجه إلى الله عز وجل. وما جاء عن بعض السلف أنه تمت قبلته وجهته ليس هذا من التحريف، لأن هذا من ضمن المعنى، فهنا فيه ذكر الجهة وفيه كذلك ذكر الوجه، وقد ثبتت صفة الوجه لله عز وجل في آيات أخرى. وإن كان هذا الموضع روي عن بعض السلف هذا وهذا، لكن لا ينافي ذلك إثبات أصل الصفة، لا ينافي ذلك إثبات أصل الصفة، سواء أن قلنا أنه ضمنا أو قلنا أنه دل عليه أدلة أخرى تثبته. قال: وأخبر رسوله أن أهل الكتاب لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم، ثم ذكر خليله إبراهيم وبناءه البيت بمعاونة ابنه إسماعيل عليهما السلام، وأنه جعل إبراهيم إماما للناس، وأنه لا يرغب عن ملته إلا من سفه نفسه. وفي هذا كله توطئة لأمر القبلة، كله توطئة لأمر القبلة. واليهود والنصارى يدعون أنهم على ملة إبراهيم، فإذا كانوا على ملة إبراهيم فينبغي ألا يكرهوا أن يتوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أمر عباده أن يأتموا به وأن يؤمنوا بما أنزل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم وإلى سائر النبيين، أي أن دين الأنبياء كله واحد. وأخبر أن الله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو الذي هداهم إلى هذه القبلة التي هي أوسط القبل، وهم أوسط الأمم، كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب. وحكمة من الله عز وجل أن جعل القبلة إلى البيت الحرام، وهي وسط الأمم حسا ومعنا، حسا من حيث المكان، فإنها في وسط الأرض، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في الحس ووسطا كذلك في المعنى. أما الوسط في الحس فبمكانهم، أمة العرب تعيش في وسط الأمم. انظر إلى أمم أهل الأرض في المشرق والمغرب وفي الشمال وفي الجنوب، أوسط الأمم أمة العرب، وجعلت قبلة الناس جميعا في هذا الدين في هذا الموضع، حكمة من الله سبحانه. وكذلك وسط من جهة المعنى، يعني أنهم عدل خيار لما كان أن هداهم الله لهذا الدين، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: العدل الخيار، عدالة وخيرية بما كان من اتباع هذا الدين العظيم الذي ختم الله به الأديان. قال: كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب. وأخبر أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة، لأن ذلك أدعى لأن تقوم الحجة على أهل الأرض جميعا. قال: إلا الظالمين، فإنهم يحتجون عليهم بتلك الحجج الباطلة الواهنة التي لا ينبغي أن تعارض الرسل بأمثالها، وليتم نعمته عليهم ويهديهم. ثم ذكر نعمته عليهم بإرسال الرسول الخاتم وإنزال الكتاب، وأمرهم بذكره وشكره، يعني على هذه النعم، ورغبهم في ذلك بأنه يذكر من ذكره ويشكر من شكره. وهذه كلها آيات سورة البقرة يسرد معناها المؤلف رحمه الله تعالى، ليبين كيف كان خبر نسخ القبلة، كيف وطئ حكم نسخها بهذه التوطئات الكثيرة، وكيف أتبع بهذه كذلك الأحكام وكذلك الأخبار. قال: وأمرهم بما لا يتم ذلك إلا به، وهو الاستعانة بالصبر والصلاة، وأخبرهم أنه مع الصابرين عموما وفي أمر القبلة خصوصا، وفي أمر الصلاة والقبلة خصوصا، فإن الله عز وجل مع الصابرين يعينهم وينصرهم معية خاصة فيها معنى النصر والتأييد والكلاءة. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.